بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الشفاعة، إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته خير الأمم من إدخال بعضهم الجنة. قال: حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا بشر يعني ابن بكر قال: حدثني ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى في المعسكر شيئا أطول من مؤخرة رحل قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض، فقمت أتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد، فخرجت أتخلل الناس وأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من العسكر كله، فنظرت سوادا فمضيت فرميت بحجر، فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح، وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت القصباء حين تصيبها الريح. فقال بعضنا لبعض: يا قوم اثبتوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثنا ما شاء الله، ثم نادى: أثم معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعوف بن مالك؟ فقلنا: يعني نعم. قال أبو بكر: لم أجد في كتابي نعم. فأقبل إلينا فخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا، حتى قعدنا على فراشه فقال: أتدرون ما خيرني به ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. قال أبو بكر: وأنا أخاف أن يكون قوله سمعت عوف بن مالك وهما، وإن بينهما معدي كرب. فإن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا قال: حدثنا حجاج يعني بن رشدين قال: حدثني معاوية وهو ابن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر عن معدي كرب عن عوف بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث نحوه، غير أنه قال: إن ربي استشارني في أمتي فقال: أتحب أن أعطيك مسألتك اليوم أم أشفعك في أمتك؟ قال: فقلت: بل اجعلها شفاعة لأمتي. قال عوف: فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا في أول من تشفع له الشفاعة. قال: بل أجعلها لكل مسلم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بندار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوسد كل رجل منا ذراع راحلته. قال: فاستيقظت فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت فذهبت أطلبه فإذا معاذ بن جبل قد أفزعه الذي أفزعني. قال: فبينما نحن كذلك إذا هدير كهدير الرحى بأعلى الوادي، فبينما نحن كذلك إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا: ننشدك الله والصحبة يا رسول الله، لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال: أنتم من أهل شفاعتي. قال: ثم انطلقنا إلى الناس فإذا هم قد فزعوا حين فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أتاني آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قالوا: يا رسول الله، ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال: فأنتم من أهل شفاعتي. فلما أضبوا عليه قال: شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أن أبا المليح الهذلي حدثهم أن عوف بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأناخ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأناخنا معه. فذكر أبو موسى الحديث بطوله قال: لقيت معاذ بن جبل وأبا موسى، وقال في آخره: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك فذكر نحوه. قال وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك فذكر هارون الحديث بتمامه. قال أبو بكر لو جاز الحكم بالإسناد الواهي وبرواية غير الحافظ على رواية الحافظ المتقن لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر من عوف بن مالك وأن بينهما أبا بردة، لأن أبا موسى حدثنا قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن أبي المليح عن أخيه زياد عن أبي المليح عن أبي بردة عن عوف بن مالك فذكر أبو موسى الحديث بتمامه. قال أبو بكر محمد بن أبي المليح وأخوه زياد ليس ممن يجوز أن يحتج بهما على سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وقتادة أعلم أهل عصره وهو من الأربعة الذين يقولون انتهى العلم إليهم في زمانهم، وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زمانه، وهشام الدستوائي من أصح أهل زمانه كتابا. سمعت أحمد بن عبدة يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول وجدنا الحديث عند أربعة الزهري وقتادة والأعمش وأبي إسحاق، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله، وكان عند الأعمش من كل هذا، ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن والفنان إلا الفن إلا ألف ألفا وأول فن. نعم. ولم يكن عند هؤلاء إلا ألف وألفان. أي نعم أكد. سمعت محمد بن يحيى يقول سمعت علي بن عبد الله يقول أصحاب قتادة ثلاثة، فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة وأعلمهم بما سمع قتادة ما لم يسمع شعبة، وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام. قال أبو بكر لأبي المليح في هذه القصة إسناد يأتي روى هذه القصة. أخبرنا أبو موسى الأشعري ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه زياد عن قتادة لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن مالك، فإن بينهما أبا موسى الأشعري، إلا أني إذا لم أحكم بأبي المليح على قتادة وسعيد وهشام جعلت لهذا الخبر إسنادين، أحدهما أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك. قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فانتهينا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، وإذا أصحابنا كأن على رؤوسهم الصخر، وإذ الإبل قد وضعت جيرانها يعني أذقانها، فإذا أنا بخيال فإذا هو أبو موسى الأشعري فتصدى لي وتصديت له. قال خالد فحدثني حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك قال سمعت خلف أبي موسى هزيزا كهزيز الرحى، فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي قد أقبل، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حارسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني آت من ربي آنفا فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي في الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. وحدثنا بخبر أبي المليح محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري عن أبي السليلي عن أبي المليح عن الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نشاهده بالليل في مضجعه، فأتيته ذات ليلة فلم أجده، فانطلقت أطلبه فإذا رجلان قد افتقداه كما فقدته، فقلت هل حسستماه؟ قال لا، فسمعنا صوتا من أعلى الوادي كجر الرحى لا نراه إلا نحوه، إذ طلع علينا فقال من هؤلاء؟ قلنا فقدناك يا رسول الله، قال أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. قال قلنا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، قال أنتم من أهل شفاعتي. زاد بندار ثم أقبلنا فانتهينا إلى القوم وقد تحسسوا وفقدوه، فقال إنه أتاني آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. قالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، قال أنتم من أهل شفاعتي. قال بندار وأبو موسى ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. قال أبو بكر لم أفهم عن بندار هل عند قوله اجعلنا من أهل شفاعتك هذا اللفظ حديث بندار، وقال أبو موسى عن الجريري وقال أيضا يسمع صوتا من أعلى الوادي كأنه جر رحى. وحدثنا بخبر أبي المليح عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي قال حدثنا زياد بن أبي المليح عن أبيه عن أبي بردة عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسار بهم يومهم أجمع لا يحل لهم عقدة ليلته جمعاء لا يحل لهم عقدة إلا للصلاة حتى نزلوا أوسط الليل قال فرقب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رحله قال فانتهيت إليه فنظرت فلم أرى أحد إلا نائما ولا بعيرا إلا واضعا جرانه قائما قال فتطاولت فنظرت حيث أو حين فنظرت حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم رحله فذكر الحديث بطوله وقال فإذا أنا بمعاذ بن جبل والأشعري أحسن. نعم أحسنت أحسن. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى ولا زال هو في أبواب الشفاعة وهذا الباب كما تقدم لنا هو من أطول أبواب كتاب التوحيد وكل ما سوف يأتي بإذن الله هو أيضا متعلق بالشفاعة والشفاعة قد تقدم الكلام عليها فيما سبق. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا الربيع بن سليمان المغادي وهو بن عبد الجبار المغادي المصري وهو ثقة توفي عام 70 و200 مر علينا فيما سبق. قال حدثنا بشر يعني ابن بكر وهو التنيسي البجلي الدمشقي الأصل وهو ثقة توفي 200 أو 205. قال حدثني ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي وهو ثقة جليل توفي بعد 50 و100 قد خرج له الجماعة. قال سمعت سليم بن عامر سليم خرج له مسلم وأصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد وسليم بن عامر ثقة بالاتفاق ما عدا أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث وإلا قد وثقه باقي الأئمة. نعم وقد اختلف هل هو من كبار التابعين لأن هناك من قال أنه أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هو من صغار التابعين أو الوسطى منهم فيه خلاف بين أهل العلم. هو قد توفي 30 و100 قيل أنه عمر أنه قديم وبالتالي يكون قد عمر. نعم قال أو يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى في المعسكر شيئا أطول من مؤخرة رحل. الرحل هو ما يتكى عليه الراكب الرحل على البعير يتكى عليه الراكب سمى شداد في اللغة الدارجة. نعم وهو يكون يعني تقريبا أكثر من شبر نحو ذلك. نعم يقول هذا أطول شيء يعني كل الناس نائمون وحتى الإبل أيضا واضعة جيرانها على الأرض. قال عفوا قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض. نعم فقمت وتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد يريد هل مضى وقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا المكان فوجد المكان بارد إذن استدل بهذا على أنه منذ مدة قد قام من فراشه صلى الله عليه وسلم لو كان فيه شيء من الحرارة كان يعني ما مضى مدة. فذهب يبحث فخرجت تخلل الناس وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من العسكر كله فنظرت سوادا فمضيت سواد يعني جهة شخص أو إنسان. فمضيت فرميت بحجر فمضيت إلى السواد، كأنه رمى السواد أو مضى قد رمي بحجر. نعم. قال فإذا معاذ بن جبل رمى على السواد بتأكد إيش هذا، هل هو حيوان مفترس ولا إنسان؟ نعم، أو يكون قد مضى مقدار رمي بحجر. نعم. فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت القصباء. قال يعني صوت الرحى الصوت الذي ليس بالعالي، والقصباء كالنبات، عفوا القصباء النبات الذي له قصب، فإذا جاءت الريح يكون له صوت، صوت ليس بالشديد. نعم. قال حين تصيبها الريح، فقال بعضنا لبعض يا قوم اثبتوا حتى تصبحوا. هم كلهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثنا ما شاء الله، ثم نادى أثم معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعوف بن مالك فقلنا يعني نعم. قال أبو بكر لم أجد في كتابي نعم، يعني هذا من حفظه وفي كتابه ليس موجودا نعم. فأقبل إلينا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا. نعم. وهذا هو الغالب من حال الصحابة، ما يبتدئون ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم أو يبين لهم أو يوجههم. حتى قعدنا على فراشه فقال أتدرون ما خيرني به ربي؟ بين لهم السبب في عدم وجوده في فراشه وذهابه، وأنه نزل عليه الوحي. أتدرون ما خيرني به ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. هذا الحديث حديث صحيح، جاء بأسانيد متعددة، بعض هذه الأسانيد لا تخلو من كلام أو وقع فيها اختلاف كما سوف يأتي في كلام المصنف على السند الذي معنا. السند الذي معنا ظاهره الصحة ورجاله كلهم ثقات، لكن سوف يأتي ذكر الخلاف، هل سليم سمع من عوف ولا لم يسمع، هنا موضع الاختلاف. لكن جاء هذا الحديث بأسانيد متعددة، فهو حديث صحيح بمجموع أسانيده وطرقه. في هذا الحديث بشرى عظيمة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرنا بها عليه الصلاة والسلام، وهو ما بوب عليه المصنف. قال باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار عليه الصلاة والسلام لأمته الشفاعة، إذ هي عم أكثر وأنفع لأمته، خير الأمم من إدخال بعضهم الجنة. فدل هذا والله أعلم أن شفاعة عليه الصلاة والسلام أو بشفاعته صلى الله عليه وسلم عند الله وبإعطاء الله عز وجل له، أنه سوف يكون من هذه الأمة أكثر من نصف أهل الجنة. هو خير عليه الصلاة والسلام بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاختاروا الشفاعة، فدل على أن في الشفاعة يدخل من أمة أكثر من ماذا؟ من النصف. وجاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني ما يفيد ثلثين أهل الجنة، ما يفيد ثلثين أهل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم، وأنهم عشرون، أن أهل الجنة عشرون ومائة صف، أنتم ثمانون منهم، ثمانون ثلثين. نعم. فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لجميع أمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر أي بن خزيمة: وأنا أخاف أن يكون قوله سمعت عوف بن مالك وهما وأن بينهما معدي كرب. ابن خزيمة قال: نخشى أن ما جاء في الحديث سمعت عوف بن مالك وهم خطأ ممن هو دون عوف ممن هو عفوا دون سليم بن عامر. نعم. وأن بينهما معدي كرب، ما الدليل على ذلك؟ فإن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو صدوق تقدم الكلام عليه فيما سبق، توفي 64 و200، له بعض ما يستنكر، قال: حدثنا حجاج يعني ابن رشدين. حجاج ابن رشدين هو حجاج ابن رشدين ابن سعد المصري. وحجاج ابن رشدين طبعا بالنسبة لرشدين ابن سعد والده ضعيف، والد حجاج ضعيف. ابن عدي يقول ان رشدين ضعيف، رشدين ابن سعد، وحجاج ابنه ضعيف، ولحجاج ولد اسمه محمد ضعيف، ولمحمد ابن اسمه أحمد ضعيف. قال: كأن آل رشدين خصوا بالضعف، أو كان آل رشدين أو نسل رشدين خصوا بالضعف، فضعف هؤلاء أحمد ابن محمد ابن حجاج ابن رشدين ابن سعد، ضعف هؤلاء الخمسة إلى رشدين. بالنسبة لحجاج وهو اللي في الإسناد فيه خلاف، ابن حبان ذكره في الثقات، الخليلي قال هو أحسن من أبيه أو كلمة نحوها، نعم ابن يونس ما جرحه، أبو زرع الرازي قال لا أعرفه، فيعني فيه خلاف. أنا رجعت إلى طبعا مسلمة بن قاسم قال لا بأس به، مسلمة بن قاسم قال لا بأس به. أنا رجعت إلى الكامل لابن عدي، وجدته ذكر له 3 أحاديث جميعها قد رواها عن ابن عجلان، جميعها رواها من طريق حيوه بن شريح عن ابن عجلان، الظاهر كلها كذلك. هذه الأحاديث من حيث المتن هي صحيحة، جاءت من طرق أخرى، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، نعم ونحو ذلك، يعني حديث 3 أحاديث صحيحة. هو استغربها قال ما رواها، ما نعرف من حديث ابن عجلان إلا من هالطريق، قال عن حديثين منها، والحديث طبعا الحديث الثالث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 ثواب سحولية، هذا صحيح ولا مو بصحيح؟ هذا صحيح، ثابت في الصحيح. فهذه الأحاديث هي مستقيمة من حيث المتن، من حيث الإسناد يعني محتملة، أولا النكارة في المتن أشد منها أن تكون في الإسناد، النكارة في المتن أشد من أن تكون في الإسناد، فهي محتملة، فما وجدت يعني دليل واضح على تضعيف حجاج بن رشدين. ورواية ابن خزيمة عنه مما يقوي ماذا؟ مما يقوي حجاج بن رشدين، فلا يتبين ضعفه، ما يتبين ضعف لي والله تعالى أعلم، فلعله لا بأس به. نعم. قال: حدثني معاوية هو بن صالح وهو الحضرمي الأندلسي الشامي نزيل الأندلس، وهو صدوق، اختلف هل توفي بعد 50 أو 70 و100 عن أبي يحيى سليم بن عامر تقدم، وهو الحمصي الكلاعي، عن معدي كرب عن عوف بن مالك، معدي كرب هذا من كبار التابعين أو من التابعين بالأحرى، وهو لا يعرف من كبارهم أو من التابعين، ليس من الكبار، محتمل لا يعرف، فيه جهالة. فالشاهد أنه أصبح ما بين سليم وما بين عوف بن مالك هذا الراوي. ابن خزيمة قال أخشى أن يكون وهم، هل يحكم لهذا الإسناد من رواية عبد أحمد بن عبد الرحمن عن حجاج أو يحكم الإسناد السابق؟ الأقرب الله أعلم أنه يحكم لهذا الإسناد، وأن بينهما معدي كرب لأمرين. الأمر الأول أن هذه زيادة في الإسناد، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. الأمر الثاني أن في كتاب ابن أبي حاتم كما في التهذيب أنه قال لم يسمع سليم بن عامر من عوف بن مالك، قال أن رواية سليم بن عامر عن عوف بن مالك مرسلة، يعني أنه لم يسمع منه. طبعا في التهذيب هكذا، غالبا أبو ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أو أبو زرعة، فلا أدري هذا هل هو عنه أو عن أبيه أو عن أبي زرعة، لم أرجع إلى ما تيسر للرجوع إلى الجرح والتعديل، لكن الذي في التهذيب قال ابن أبي حاتم أن رواية سليم بن عامر عن عوف بن مالك مرسلة، فهذا يؤيد أن بينهما ماذا؟ نعم، بينهما واسطة، وهو جاء في هذا الإسناد معدي كرب. نعم. فهذا الإسناد فيه ضعف من أجل معدي كرب لا يعرف، وإلا هو صحيح إلى سليم بن عامر، لكن لهذا الخبر أسانيد أخرى تدل على صحة هذا الخبر وصحة رواية معدي كرب. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي ثقة حافظ تقدم، قال حدثنا معاذ بن هشام وهو ثقة خاصة في أبيه وجل رواية عن أبيه. نعم، قال حدثنا أبي هشام الدستوائي وهو ثقة جليل، محمد بن بشار 52 و200، توفي معاذ سنة 200 تقريبا أو 199، وأبوه بعد 50 و100 عن قتادة هو من كبار الحفاظ، توفي عام 17 و100، عن أبو المليح، ليس أبو المليح، أبو المليح. نعم، نعم. طبعا مر علينا في الدوس الماضي كان الأستاذ مضحي موجود، محمد، نعم، سلامة بن عزيز، ابن عزيز، نعم أنا قلت عزيز، لا هو بالتصغير، هو بالتصغير، الصواب بالتصغير وليس بالتكبير. نعم، وأبو المليح المعروف أبو المليح، ما نعم، وهو ثقة، توفي سنة 98 أو 800. نعم، قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكن سوف يأتي أن أيضا ابن خزيمة تشكك، لكن هو إسناد مقوي للإسناد السابق، فالآن جاء من طريقين. قال وحدثنا بندار هو محمد بن بشار، قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري وهو ثقة جليل، توفي 94 و100، عن سعيد بن أبي عروبة توفي عام 57 و100، وهو ثقة ثبت وقد اختلط، تقدم الكلام عليه فيما سبق، نعم، على من روى عنه قبل وبعد. قال عن قتادة بن دعام السدوسي عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي الحديث بنحو ما تقدم. قال شفاعتي عليه الصلاة والسلام لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم، فتقدم إلا من حبسه القرآن، وهم الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله، حبسهم القرآن من قبول الشفاعة، حبسهم في النار نسأل الله العافية والسلامة، أما من مات على التوحيد فإنه داخل في الشفاعة. ثم قال حدثنا أبو موسى وهو أبو موسى الزمن محمد بن المثنى العنزي تقدم ثقة حافظ توفي 52 و200. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أن أبا المليح الهذلي البصري حدثهم أن عوف بن مالك قال كنا الحديث. هذا أيضا رجال كلهم ثقات، وهو صحيح إلى أبي المليح، لكن بقي السماع من عوف كما سوف يأتي في كلام ابن خزيمة. قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك. قال وحدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني، وهارون صدوق. قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان الكلابي، وهو ثقة حافظ ثقة ثبت، عبد بن سليمان الكلابي البصري. قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح، عن المليح لا عن أبي المليح اختلف في اسمه، نعم، والمشهور كله غالبا يذكر بأبو المليح، إن لم يكن لم يذكر إلا بها. عن عوف بن مالك فذكر هارون الحديث بتمامه. قال أبو بكر لو جاز الحكم بالإسناد الواهي وبرواية غير الحافظ على رواية الحافظ المتقن لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر من عوف وأن بينهما أبا بردة، لكن يقول أن الإسناد الذي ذكر فيه أبو بردة أنه واهي، فهو يرجح الإسناد السابق. نعم، طبعا إذا كان بينهما أبو بردة فأبو بردة ثقة، فالحديث كما تقدم صحيح، وسوف يأتي إسناد ثالث بعد. قال لأن أبا موسى قال حدثنا عبد الصمد عن محمد عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة، عن محمد بن أبي المليح وهو لا يحتج به، عن أخيه زياد وهو كذلك، عن أبي المليح عن أبي بردة، هذا هنا زيادة أبو بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة، عن عوف بن مالك فذكر أبو موسى الحديث بتمامه. قال أبو بكر محمد بن أبي المليح وأخوه زياد ليس مما يجوز أن يحتج بهما على سعيد، فيقول أن الأسانيد السابقة هي الأقوى، سعيد وهشام وقتادة كلهم هذول من الثقات الحفاظ، نعم، وقتادة أعلم أهل عصره أيضا، قتادة بالإضافة إلى أنه حافظ هو من كبار العلماء، وتقدم لنا أنه قال ما أفتيت برأيي منذ 40 سنة، فسئل اللي سأله كم كان عمره يوم قال هالكلام، قال عمره 50 يعني من عمره 10 سنوات، وهو من الأربعة الذين يقولون يعني عنهم انتهى العلم إليهم في زمانهم، يعني يقول أهل العلم عنهم انتهى إليهم العلم في زمانهم، وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زمانه، وهشام الدستوائي من أصح أهل زمانه كتابا، وهو أيضا ثقة ثبت. سمعت أحمد بن عبد الضبي وهو ثقة يقول سمعت أبو داود الطيالسي وهو من الحفاظ توفي عام 400 يقول وجدنا الحديث عند 4، عند الزهري مكثر وقتاده مكثر والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، وكان قتادة علمهم بالاختلاف، هنا بعد أن أثنى عليهم إجمالا أخذ يفصل كل واحد وما يختص به، قتادة علمهم بالاختلاف، كان الزهري علمهم بالإسناد، وكان أبو إسحاق علمهم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه. لماذا هو علمهم بحديث علي وعبد الله بن مسعود؟ لأنهما كوفيان نزل الكوفة، وأبو إسحاق كوفي فهو علم بحديث أهل بلده، وكان عند الأعمش من كل هذا، يعني عند علم بالاختلاف وعند علم بالإسناد، ولم يكن عند هؤلاء إلا الظاهر يعني هالكلمة 1000 أو 2000 يعني من الأحاديث، وجاء أن الزهري عند 2500 حديث، نعم، فهؤلاء يعني حديثهم نحو 2000 ويعني قريبا من ذلك، هو طبعا هنا الفن والفنانان هو هذا نعم هذا الأصح 2000 2000 نعم هذا أقرب 2000 2000 نعم هذا نعم هذا أصح والله أنا ما أظن نعم نعم والله أنا ما أظن شف هو الآن يقول وكان عند الأعمش من كل هذا ولم يكن عند هؤلاء يعني الأعمش قدم ماذا قدم الأعمش عليهم والزهري أعلم الزهري أعلم وقد يكون ما ذكرت محتمل يعني أنت يعني السياق وكان عند الأعمش من كل هذا من الفنون يعني هذا محتمل وأظن أنا 2000 2000 من الأحاديث والله هذا لعل الأقرب قال سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول أصحاب طبعا الأعمش لا يقدم في العلم على قتادة الأعمش لا يقدم في العلم على الزهري ولا على قتادة ما يقدم عليهما يعني ممكن بالنسبة لأبي إسحاق يعني لكن الأعمش لكن يقدم على قتادة والزهري في العلم لا يقدم يعني هذا يبعد مسألة تعدد الفنون والله أعلم الأمر حتى هذا يعني محتمل لكن لعل 2000 2000 قد يكون أقرب يقول أصحاب قتادة 3 فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة وأعلمهم بما سمع قتادة ما لم يسمع شعبة بما سمع وما لم يسمع يقول شعبة همي تفقد فم قتادة إذا صرح بالتحديث يعني ينتبه يقول حدثنا سمعت أخبرنا أو قال فلان كذا ولذا هو يوقف سمعته هذا الحديث من شيخه الذي حدث عنه وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام الدستوائي كتاب هشام الدستوائي من أصح الكتب قال أبو بكر لأبي المليح كيف يا أبا عبد الله ما لم يسمع شعبة يعني شعبة علمهم بالذي سمع قتادة وبالذي لم يسمعه هو موجود في النسخ شيء من هذا إذا كان ما موجود يختصر ما لم يسمع نعم قال أبو بكر لأبي المليح في هذه القصة سناد يأتي يعني غير ما تقدم روى هذه القصة أخبرنا أبو موسى الأشعري يعني روى هذه القصة قال أخبرنا يعني عوف مالك قال أخبرنا أبو موسى الأشعري أو خطأ هنا أخبرنا أبو موسى يعني الزمن شيخه هو رح يأتي في بعض الروايات ذكر أبو موسى الأشعري ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه زياد عن قتادة لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن مالك فإن بينهما أبو موسى الأشعري نعم إلا أني إذ لم أحكم أو إذا لم أحكم بأبي المليح على قتادة وسعيد وهشام جعلت لهذا الخبر سنادين أحدهما أبو المليح عن عوف بن مالك والثاني أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك نعم هو لقب النسناد واحد وقع فيه اختلاف نعم قال حدثنا أبو بشر الواسطي هذا يحتاج إلى مراجعة أبو بشر أنا ما أدري من لكن أكيد أن تقدم يعني مسمى لأن ليس من عادة من خزيمة ألا أن يذكر الشيخ بالكنية ولا يبينه أكيد بينه فيما سبق فلعلكم تراجعون طبعا في من شيوخ عفوا في من تلاميذ خالد بن الحارث الهجيمي أو في من تلاميذ خالد بن عبد الله الهجيمي خالد بن عبد الله الواسطي هذا لي عفوا خالد بن الحارث الهجيمي ثقة حافظ خالد بن عبد الله قال الترمذي أنه ثقة حافظ هذا خالد بن عبد الله الواسطي اي نعم يراجع شيوخ خالد بن عبد الله الواسطي يراجع شيوخ خالد بن عبد الله الواسطي نعم خالد بن عبد الله الواسطي ثقة حافظ كما قال أبو عيسى الترمذي. والهجيمي أوثق قال عن خالد يعني الحذاء، خالد بن مهران الحذاء البصري وهو ثقة. عن أبي قلابة هو أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد وهو ثقة جليل عالم. عن عوف بن مالك هذا الإسناد الثالث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، نعم، فانتهينا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، وإذا أصحابنا كأن على رؤوسهم الصخر، هو المشهور على رؤوسهم الطير، وإذا الإبل قد وضعت جيرانها يعني أذقانها، فإذا أنا بخيال فإذا هو أبو موسى الأشعري، فتصدى لي وتصديت له. قال خالد فحدثني، هذا خالد الحذاء، حدثني حميد بن هلال العدوي البصري ثقة. عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة. عن أبي موسى هذا إسناد آخر. عن عوف بن مالك والله هذا يعني هو عن أبي بردة عن أبي موسى، نعم يعني أنا أظنه يعني بإسنادين، حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى، والإسناد السابق أبو قلابة عن عوف بن مالك، خالد عن أبي قلابة عن عوف بن مالك. المهم كما في هذا الإسناد عن أبي موسى عن عوف بن مالك قال سمعت خلف أبي موسى، يعني ما يستقيم الآن هنا الإسناد، يعني في الإسناد الأول قال فإذا أبو موسى، فكيف أبو موسى يروي عن عوف بن مالك؟ ما يستقيم هذا الآن. قال سمعت خلف أبي موسى، يبدو أن هذه الزيادة غير صحيحة. لا نعم نعم عفوا، عن أبي بردة ابن أبي موسى الصواب، عن أبي بردة ابن أبي موسى الصواب، عن أبي بردة لعل سروري صحح الإسناد، الصواب عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن عوف بن مالك، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن عوف بن مالك، عن أبي بردة بن أبي موسى عن عوف بن مالك. نعم طبعا هو ذكر أن وقع عند الحاكم وابن حبان هكذا، لكن عند الطبراني وغيره عن أبي بردة بن أبي موسى، وأيضا في كتاب ابن حبان أو في عفوا زوائد ابن حبان موارد الظمآن عن أبي بردة بن أبي موسى، لعل ابن هيثم يصحح هذا، نعم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن عوف بن مالك قال سمعت خلف أبي موسى، هنا يستقيم هزيزا كهزيز الرحى، فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن قد اتفق الإسنادان في طريق أبي ها طريق أبي قلابة عن عوف بن مالك، قال فإذا أنا بأبي فإذا هو أبو موسى، وفي هذا الإسناد قال سمعت خلف أبي موسى، هنا نعم يتفق المعنى في الإسنادين، نعم قال هزيزا كهزيز الرحى، فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي قد أقبل، هذا يوافق ما تقدم، نعم فقلت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حارسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا رسول الله، ثم قال إن النبي ويقصد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد يكون إذا كنت في أرض العدو يكون هناك حارس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الله عز وجل قد أنزل والله يعصمك من الناس، فعصم الله رسوله، كان يحرس ثم عصمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني آت من ربي آنفة، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي في الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، نعم هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح يعني خاصا من طريق حميد بن أبي هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن عوف بن مالك، نعم طبعا الصواب ليس بينهما أحد. نعم، يعني ما يتبين. وإن كان يعني تقدم في كلام ابن خزيمة أن بينهما أبو موسى الأشعري، فإن بينهما أبا موسى الأشعري. نعم، والله يعني هذه الأسانيد يعني فيها بعض الشيء، ولا هو وقع عند الطبراني وغيره عن أبي بردة بن أبي موسى، وهذا اللي يستقيم فيه، قد يكون هو وقع عنده محرف عند ابن خزيمة، لكن الصواب والله أعلم عن أبي بردة بن أبي موسى عن عوف بن مالك. يحتمل أنه لم يسمع، يحتمل أنه لم يسمع، يعني فيه احتمال. المهم هذه الأسانيد وهي أربعة تقريبا تفيد صحة الخبر، تفيد صحة هذا الخبر، هي كلها صحيحة إلى التابعين، بقي ما بينه بين الصحابة. نعم، قال وحدثنا بخبر أبي المليح محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري سعيد بن إياس، وسالم صدوق، سعيد بن إياس الجريري ثقة، عن أبي السليل دغيب بن نقير وهو ثقة، أبو السليل القيسي، عن أبي المليح عن الأشعري. لا، هو بينهما عوف، يعني اللي تقدم أن رواه عن عوف بن مالك. نعم، اللي تقدم أنه رواه عن عوف بن مالك، يعني في احتمال أنه رواه عن أبي موسى الأشعري. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخره، هو الأقرب أنه ما تقدم عن عوف بن مالك، هو هذا الأقرب كما تقدم في الأسانيد السابقة. نعم، والله هذا يحتمل، لكن طريقة المحدثين يعني الترجيح، إلا إذا كان هناك يعني ما يفيد، أو هناك يعني أسانيد قوية يعتمد عليها بتعدد الطرق. قال بندار وأبو موسى ومن شهد لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله، يعني لمن مات لا يشرك بالله شيئا. قال أبو بكر لم أفهم عن بندار، أبو بكر بن خزيمة، هل عند قوله اجعلنا من أهل شفاعتك هذا اللفظ حديث بندار، حديث بندار. وقال أبو موسى عن الجريري، وقال أيضا يسمع صوتا من أعلى الوادي كأنه جو الرحى. هذا طبعا اختلاف بين أبو موسى وبين بندار، لأنه روى الحديث عن كليهما، عن محمد المشار وأبي المليح. قال وحدثنا بخبر أبي المليح عبد الوارث بن عبد الصمد وهو ثقة، قال حدثني أبي وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي تقدم لا يحتج به، قال حدثني زياد بن أبي المليح عن أبيه، وأيضا زياد لا يحتج به، عن أبي بردة عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخره. نعم، لعلنا نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إسحاق بن شاهين الواسطي ثقة، أي نعم، إسحاق بن شاهين، نعم ثقة، نعم، إذن أبو بشر هو إسحاق بن شاهين.